بسم الله الرحمن الرحيم. الشعوب الإسلامية كلها تتساءل اليوم، متى نصر الله عز وجل؟ لماذا الأمة الإسلامية في ذل وهوان؟ لماذا هذا الذي يحصل لهذه الأمة، الأمة الوحيدة التي يستباح دمها وتنتهك حرماتها في العالم أجمع، مع أن الشعوب في حرقة إلى النصر وإلى العز لهذه الأمة، لكن النصر لم يأتي إلى اليوم. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ سأبدأ قبل بداية شروطي وذكر شروط نصر هذه الأمة وعز هذه الأمة، سأتكلم عن قصة ذكرت في بني إسرائيل، وكأن هذه القصة ذكرها الله عز وجل بالقرآن ليبين لنا أن الكثيرين يتكلمون عن النصر وعن عز الأمة، لكن وقت الحقيقة لن يبقى إلا القليل. ألم ترى أي يا محمد وأهل الإيمان الذين يقرؤون القرآن، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم، لما صار فيهم الذل والهوان جاءوا للنبي قالوا له، يعني ليش هذا الذل الذي نحن فيه؟ لما لا يكتب علينا القتال؟ لما لا يؤذن لنا بالجهاد في سبيل الله؟ إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد قائدا، ما نبي شيء، نبي واحد فقط يقودنا للجهاد في سبيل الله، كلنا مستعدون بأرواحنا وأموالنا وأنفسنا وأهلنا، نبي نقاتل، نبي نرفع الذل اللي حنا فيه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم النبي، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ أنا أخشى لما يأتي وقت الجهاد يتخلف الكثيرون. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، لما جاءت لحظة الحقيقة وبدأ النفير العام، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا الاختبار الأول. للحين اصبر، ترى الناس الكثير منهم يتكلم اليوم أريد أن أقاتل، أريد أن أجاهد، أريد أن أنصر هذا الدين، لكن وقت الحقيقة ليس كلهم مستعدون حقيقة. أول اختبار تساقط جزء كبير منهم إلا القليل. شوف هذا أول اختبار. جاء الاختبار الثاني. ما الاختبار الثاني؟ الملك معاجبهم، قال إن الله عز وجل بعث لكم طالوت ملكا. النبي قال لهم الله عز وجل جعل لكم هذا القائد، من هذا القائد؟ اسمه طالوت. اعترضوا. شوف هذا القليل الآن الذين رضوا بالجهاد بدأوا الآن بالاعتراض، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. اش دخل المال؟ اش دخل أحق ولا مو أحق؟ هذا من عائلة كذا ولا هذا من نسب كذا؟ شوف يبدون يبحثون عن الأعذار حتى يتخلفوا، فتساقط أيضا جزء منهم. طبعا بيّن لهم النبي ليش الله عز وجل بعث لكم طالوت، زاده عليكم بسطة في العلم والجسم، يعني عنده علم بالقتال وكيفية القتال في سبيل الله وقوي البنية، اشتبون بعد أكثر من هذا؟ والله بعث لكم. مع هذا اعترض البعض وانسحبوا. جاء الاختبار الثالث. شو الاختبار الثالث؟ مشى الجيش في الطريق، مروا على نهر من الأنهار. هذا النهر كان فيه اختبار دقيق وحاسم قبل بدء المعركة، قبل ما نقاتل الأعداء سيختبركم الله عز وجل بهذا النهر. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فقط. شربة واحدة يوم كامل هذا المسموح فيه، من شرب شربتين أو أكثر فليس مني، سيتراجع. طيب ليش هذا الاختبار؟ يريد الله عز وجل أن يتبين صبرهم، اللي مو قادر يصبر على ماء، اللي مو قادر يصبر على منكرات بسيطة، اللي مو قادر يصبر على بعض الآثام الصغيرة والمعاصي التافهة، كيف سيصبر أمام جيش؟ كيف سيصبر في القتال في سبيل الله. ما نبي جيش مثل هذا الجيش الرديء، الجيش اللي مو قادر يصبر على شربة ماي، هذا ما نبي قاتل، هذا يجلس في بيت أم أحسن له. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يرجع، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فقط. شربة واحدة باليد هو المسموح. دخل الجيش، الغالبية تتوقعون ايش سووا؟ غالبية الجيش شربوا من هذا النهر. قالوا يعني شنو يعني؟ كله ماي يمنعنا من القتال علشان ماء؟ نعم، هذا اختبار من رب العالمين مو مني أنا. الله يريد أن يختبر فيكم شيئا آخر، ليس فقط صبركم على العطش لكن صبركم على أوامر الله، فشربوا منه إلا قليلا منهم. طبعا اختبار أول، اختبار الثاني، اختبار الثالث، ما بقي إلا القلة القليلة. اختبار الرابع، لما رأوا الجيش الكافر بحجبه وعظمه تجاوزوا النهر، بعد النهر شافوا الجيش، جيش من؟ جيش جالوت، وكان جيشا عظيما. فلما رأوا هذا الجيش حتى هذه القلة القليلة لم تصبر كلها، انسحب جزء من الناس، قالوا حنا شوية بقينا خلاص لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فانسحب أكثر الجيش، ما بقي إلا قليل من قليل من قليل من قليل، هذا الذي بقي. ايش قالوا هذين القلة؟ قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تتوقعون ما الذي حصل؟ فنصرهم الله جل وعلا وهزموهم بإذن الله. ليش انتصرت هذه القلة القليلة؟ لأنها صبرت على أوامر الله ورضيت بما أمرهم الله عز وجل به وثبتت على دين الله وشرع الله، وكانوا يدعون يقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. من خلال القصة هناك أسباب للنصر سنعرفها في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. وقال أحدهم: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. من أعظم أسباب النصر الاعتصام بالله جل وعلا والتوكل عليه والإيمان به. انظروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما جرحوا في أحد وحصل فيهم ما حصل، قتل من قتل وجرح من جرح، ثم جاء الخبر أن أهل مكة قد أعدوا العدة مرة أخرى ليقوموا عليكم قومة رجل واحد فيقتلوكم جميعا، لكن انظر للقلوب المعلقة بربها جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الإيمان ازداد، وقالوا حسبنا الله، يكفينا رب العالمين، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أعظم أسباب النصر أن يتعلق المؤمنون بربهم جل وعلا، الإيمان هو الذي ينصر أهل الإيمان. ولهذا لما حاصر خالد بن الوليد قنسرين مدينة للروم، سأل هرقل وكانت ملحمة كبيرة وصار فيها قتل وأثخن فيهم الجراح، خالد بن الوليد رضي الله عنه سأل هرقل قومه قال أهم بشر مثلكم؟ قالوا بلى. قال أعددهم أكثر من عددكم؟ قالوا لا، عددنا أكثر بكثير. قال إذن ما الذي يجري؟ لما يغلبونكم؟ فقام شيخ كبير عند هرقل قال تريد أن أصدقك؟ قال قل يا رجل. قال إنهم قوم آمنوا بربهم، أحلوا ما أحل الله، قال وحرموا ما حرم الله، فلم يشربوا خمرا ولم يأتوا فواحش ولا زنا، أما أنتم فقد استحللتم ما حرم ربكم عليكم، لهذا ينتصرون. قال هرقل صدقت أيها الرجل، صدقت أيها الرجل، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أول شرط من شروط النصر أن يتعلق الناس بربهم جل وعلا. ما يصير الله عز وجل يقول ولا ينصرن الله من ينصره. كيف ننصر ربنا جل وعلا؟ بالطاعة، بصلاة الفجر، بالذكر، بالصدقات، بالإحسان، بقيام الليل، بصيام النهار. بهذه الأمور ينصرنا الله عز وجل. مهما بذلنا من أسباب، مهما أعددنا من عدة، أولا نلتزم بشريعة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لمن يمكن له في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض، شنو شروطهم؟ أول شرط أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هذيل الناس اللي قاعدين يحاربون ديننا، واللي قاعد يحاول أن يفرض علينا بعض القوانين الوضعية التي تخالف شريعة الله، هذا ترى كلهم من أسباب تأخير النصر. كل معصية، تخيل كل معصية في الأرض اليوم من أسباب تأخير النصر. أي معصية، لو واحد شرب خمر، واحد زنى، واحد أكل الربا، واحد فعل ما فعل، فإن هذا يؤخر النصر. أرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير الناس بعد الأنبياء، لما عصى فيهم بعضهم في أحد، أمرهم النبي ألا ينزلوا من الجبل فنزلوا، بعضهم قتل صبر، وبعضهم نزل ظن أن المعركة قد انتهت لكنهم عصوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ألا ينزلوا حتى أذن لهم، نزلوا قبل الإذن. انظر ما الذي حصل بعدها، قتل من أصحاب النبي من قتل، منهم خيرة أصحابه حمزة أسد الله ومثل بجسده، وجرح حتى النبي عليه الصلاة والسلام وكادوا أن يخلصوا إليه. ماذا قال الله في القرآن؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، شلون يصير فينا كذي؟ قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، لا تقولوا شلون صار فينا كذي، وشلون حنا يقتل فينا من قتل وفينا رسول الله، كيف نهزم أو على الأقل يحصل لنا ما حصل وفينا خير خلق الله. نعم إنها معصية وقعت فيكم فهزمتم، إنما تنصرون بعبادتكم وطاعتكم لله عز وجل. وأي معصية تجعلكم أمام الأعداء سواء، خلاص إذا عصى المؤمنون ربهم جل وعلا وتركوا الصلاة ولم يأتوا بالشريعة وما حكموا شرع الله عز وجل وانتشرت فيهم الذنوب والمعاصي، صاروا مع الأعداء سواء، خلاص ترتفع عنهم قوة الله عز وجل وجنود الله عز وجل، ما ينزلون، يصير الكفة عدد قليل مثل أعدادنا اليوم، حتى لو عدد كبير لكن لا في سلاح ولا في قوة ولا في شيء يردع، وكفار يمتلكون كل أنواع السلاح والقوة، هنا تكون كفة الكفار أقوى. بعض المرات دعاء واحد إنسان في المعركة يقلب الكفة كلها. كان أصبع محمد بن واسع في المعركة كما يقول عنه الصحابة، إصبعه في المعركة، دعاؤه في المعركة خير من ألف فارس. هكذا لما تعلقت القلوب بخالقها جل وعلا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ترى المرأة أحيانا فيعجبك منظره، تعجبك هيئته، فإذا تكلم سقط من عينيك. هكذا الإنسان مخبوء، لا يعرف الإنسان حقيقته إلا إذا تكلم. يقول الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في كلمات وجيزة قيمة المعنى: المرء مخبوء تحت لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحذر لسانك أيها الإنسان. الجيل الذي يمكن الله عز وجل له في الأرض جيل شجاع، جيل قوي، جيل بطل، جيل لا يخاف من الموت. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوهن في هذه الأمة، قال: يحبون الموت، يحبون الحياة ويكرهون الموت، يحبون الدنيا ويكرهون الموت. ولهذا جاء خالد بن الوليد سيف الله المسلول لما قاتل الروم، قال لقائد الروم: شوف، يصف الجيش الذي سيغزو أقوى دولة في ذلك الزمان، قال: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ناس جايين أصلا يطلبون الموت، من أي شيء سيخافون؟ أناس متوكلين على الله، يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، مما سيخافون؟ البراء بن مالك رضي الله عنه مستجاب الدعوة. شوفوا شجاعته في اليمامة، معركة المرتدين، لما انحبس الناس في الحديقة، الكفار المرتدون حبسوا أنفسهم مع مسيلمة في الحديقة، وكان فيها باب وسور ما استطاع الصحابة أن يقتحموه، حاولوا لم يستطيعوا. فقال البراء بن مالك، قال: أنا أستطيع. قال لهم: احملوني على ترس، واحملوا الترس مثل الدرع على الرماح، وضعوني فوقه، ثم ارموني داخل الحديقة من وراء السور. قالوا: ستموت. هو لا يخاف الموت أصلا. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطال، ما تخاف الموت. فإذا بهم يفعلون ما أرادوا، فرموه داخل سور الحديقة، ضربوه، طعنوه، ومع هذا تحامل على نفسه حتى وصل إلى الباب وفتح باب الحديقة، واقتحم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا المرتدين المشركين حتى انتصروا. إنها شجاعة. عندما يقول أنس بن النضر: إني أشم رائحة الجنة، ويتقدم في أحد والرماح تتساقط عليه ولا يبالي، يتقدم. إنها الشجاعة. الجيل الذي سيمكنه الله عز وجل جيل يعرف هدفه من القتال، لا يقاتل هكذا، لا يقاتل تحت راية عمياء عمية، بل يقاتل لله عز وجل، ليحقق العدل في الأرض، لينشر الهدى بين الناس. لما جاء ربعي ابن عامر إلى رستم، إلى قائد الفرس، قال: ما الذي جاء بكم؟ أنتم ليش جايين تقاتلوننا؟ ماذا تفعلون في بلاد الفرس، بلاد فارس، بلاد التي كانت تهز الأرض، وأنتم الحفاة رعاة الغنم جايين إلى هذه البلاد؟ انظر إلى الرد، رد الصحابي. هو عارف ليش يقاتل، هو عارف ما هدفه في الحياة. قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نحن نعرف ما هدفنا في هذا القتال. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ما نقاتل حبا في الدماء، سفكا للدماء، لا والله، نحن نقاتل لأجل شيء واحد: أن يعم الدين في الأرض، أن لا تكون هناك فتنة، أن لا يفتن أهل الإيمان في بلادهم. هذه الأقليات المؤمنة التي تدعو إلى الله عز وجل في تلك البلاد، أن لا تؤذى، أن لا تحارب، أن لا تقاتل، ألا تمنع من شعائر دينها، ألا يعتدي الكفار على المسلمين الموحدين المؤمنين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإذا عرف أهل الإيمان ما هدفهم سهل التمكين لهم. من سيمكنه الله عز وجل؟ من يستعد، من يتجهز. القضية ليست كلاما، نعم الملائكة ينزلها الله عز وجل، لكن لمن استعد، لمن بذل ما عنده، لمن بذل وسعه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة بدر، بل كل المعارك من أول معركة بدر لآخر معركة، استعد، بذل الأسباب، أعد العدة، جهز الأسلحة، سلح الصحابة، وجاء يتفقدهم ويتبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أنت في هذا المكان، أنت في الخلف، أنت في الميمنة، أنت في الميسرة، أنتم على جبل الرماة، أنت لا تفعل حتى أمرك، أنت هو قائد المعركة، هو يعد، هو يجهز. ولهذا في غزوة تبوك حث الصحابة على أن يتبرعوا ليجهز ليعد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابة فيراهم يرمون فيحثهم، ألا إن القوة الرمي، ويقول لهم ارموا بنو فلان فإن أباكم كان راميا، وقال من تعلم الرمي ثم تركه فتلك نعمة قد كفرها. الصحابة وصلوا للأرض كلها، انظر إليهم لما جاء التتار، لما جاء التتار وصلوا، يعني وصلوا إلى روسيا، إلى المجر، إلى دول كثيرة، حتى وصلوا إلى المسلمين، فصارت معركة عين جالوت. فقام سيف الدين قطز واستنهض همم المسلمين المجاهدين، وقال قولته الشهيرة: وإسلامه، من أراد الإسلام فلينتصر. فقاموا يجاهدون فكسروا التتار كسرة لم يقوموا بعدها أبدا. ليش الله ينصر أهل الإيمان؟ إذا نصروه. ولينصرن الله من ينصره، من نصر الله نصره الله جل وعلا. وإذا انتصر أهل الإيمان أول شيء يفعلون شنو؟ الذين إن مكناهم في الأرض أول شيء أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. من شروط التمكين والنصر أن الذين ينصرهم الله الذين تعلقت قلوبهم بالله، تجدهم في المعركة لا يذكرون إلا الله، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، قلوبهم معلقة بربها وخالقها، لا تطلب من الدنيا شيئا، إنما تريد الشهادة في سبيل الله. فلهذا مكنهم الله جل وعلا في الأرض، هدفهم نشر العدل لا الظلم حتى مع الكفار، الظلم ليس في قاموسهم، هدفهم أن ينشروا العدل والهدى وشرع الله عز وجل بين الناس. لما علم الله عز وجل ما في قلوبهم نصرهم ومكنهم، ولو كانوا قلة، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذا وجد مثل هذا الجيل سيمكنه الله جل وعلا، جيل متلاحم مترابط على طاعة الله عز وجل، يريد العدل والهدى في الأرض. هذه بعض اللمحات عن جيل سيمكنه الله عاجلا أو آجلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.